بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه كتاب العلم: بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب العلم. العلم هو عندما يذكر ويطلق في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن المراد به العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم إذا أطلق وذكر فضله أو ذكر حملته، ذكر حملته وفضلهم، فإن المقصود به العلم الشرعي، علم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة والعرفان. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة والعرفان، هذا هو العلم، لأنه العلم الذي تحصل به سعادة الدنيا والآخرة، والذي به يعرف الإنسان الحق ويعمل به ويدعو إليه، فهو يكون على يعمل على بينة وعلى بصيرة ويدعو غيره على بصيرة. هذا هو العلم الممدوح المحمود المثنى عليه وعلى أهله وحملته. ثم إنه ذكر باب فضل العلم، وذكر فضله وقدم ذكر الفضيلة والفضل، لأن الشيء إذا قدم ما يرغب فيه وما يحث عليه وما يبين منزلته وعظيم قدره، فإن ذلك يكون دافعا وحافزا إلى طلبه والجد والاجتهاد فيه. تقديم ذكر الفضيلة في بين يدي الشيء يدل على الاعتناء به والاهتمام به، ويحفز الإنسان ويرغبه في أن يجد ويجتهد في تحصيله ليحصل هذه الفضيلة التي جاء بيانها وإيضاحها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإمام البخاري رحمه الله أورد آيتين في فضل العلم. أولاهما قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا دال على فضل العلم، وذلك أن الله ذكر المؤمنين وذكر الذين أوتوا منهم العلم، وأن الله تعالى يفضل بعضهم على بعض، وأن من كان مؤمنا عالما فإنه يكون أفضل ممن يكون مؤمنا وليس بعالم. فالجمع بين الإيمان والعلم لا شك أن هذا صاحبه مقدم على غيره، ومن كان عنده الإيمان فعنده الخير، ولكن من جمع بين الإيمان والعلم وعرف الحق والهدى من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون أعلى من غيره وأرفع من غيره. ويمكن أن يقال أن ذكر أولي العلم وعطفهم على الذين آمنوا أنه من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، وفي ذلك تنويه بالخاص وتمييز للخاص وإشادة به، وذلك أن الخاص جمع الوصفين لأنه داخل في أهل الإيمان ومتميز عليهم بالعلم، فيكون يرفعه الله درجات ويزيده درجات على من كان ليس عنده العلم وإنما عنده الإيمان. فإذا يكون ذكر للعلم مع أنهم من جملة المؤمنين أنه يكون من عطف الخاص على العام للاهتمام بالخاص وبيان ميزته. وهذا نظير قول الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح، فإن الروح هو جبريل وهو من الملائكة، فيكون كأنه ذكر مرتين، مرة داخل تحت اللفظ العام ومرة جاء مفردا بالتنصيص عليه، فيكون ذكره مفردا مع دخوله تحت اللفظ العام فيه تنويه به وإشادة به وبيان عظيم شأنه ومنزلته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم ذكر الآية وقل ربي زدني علما, ربي زدني علما, وهذا فيه الأمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب المزيد من العلم. ولم يأتي في القرآن الأمر بطلب المزيد من شيء إلا من العلم, حيث قال الله عز وجل وقل ربي زدني علما, فهو مأمور عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل أن يطلب من ربه المزيد من العلم, وقل ربي زدني علما. وقد جاء في بعض الأحاديث التي هي من قبيل الحسن أن الإنسان إذا أكل طعاما فقال اللهم بارك لنا فيه وأعطنا خيرا منه, وإذا شرب لبنا فإنه يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه, بارك لنا فيه وزدنا منه. فجاء في السنة المزيد, يعني وطلب المزيد من اللبن, وذلك أن اللبن يعني فيه الغذاء لأنه يقوم مقام الطعام, يقوم مقام الطعام الذي هو اللبن ففيه الغذاء. فجاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده أنه يطلب البركة فيه والمزيد منه. وقد جاء ذكر اللبن وتفسيره بالعلم في حديث الذي فيه قصة عمر, والذي فيه ذكر فضيلة عمر رضي الله عنه, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه أتي بلبن وبقدح فيه لبن فشرب, قال فشربت منه حتى رويت وحتى رأيت الرية يعني يسير في أظفاري, قال وبقي فضلة فناولتها عمر فشربها. قيل بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. قيل بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. فهذا فيه يعني تأويل اللبن في المنام بالعلم, واللبن جاء في السنة طلب المزيد منه وتمييزه على غيره بطلب المزيد منه, كما أن العلم طلب المزيد منه, أمر الله نبيه بطلب المزيد, فكذلك اللبن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بطلب المزيد منه. وكما قلت جاء في حديث الثابت في الصحيحين في قصة شرب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن في المنام, وأنه روي منه وأنه بقي فضلة فأعطاها عمر رضي الله عنه تعالى فشربها. ثم إن المصنف رحمه الله ما ذكر أحاديث في هذا الباب, ما ذكر أحاديث في هذا الباب, وقيل أنه اكتفى بالآيات أو الآيتين من كتاب الله عز وجل, وقيل أنه لم يثبت أو أنه لم يكن هناك على شرطه يعني فيما ينص فيه على العلم والتنصيص على لفظ العلم, وقيل أنه بيض له من أجل أن يضيف إليه شيئا ولكنه لم يحصل منه. ولكن من حيث الاكتفاء بالفضيلة فإنما ذكره من الآيتين يكون كافيا في بيان فضل العلم وأن أهله يرفعون درجات على غيرهم, وكذلك كون الله عز وجل أمر نبيه بأن يطلب المزيد من العلم. وقد جاء في القرآن آيات كثيرة تدل على فضل العلم وأهله, من قول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم, فإن الله عز وجل عطف أو يعني عطف شهادة أولي العلم على شهادة الله وشهادة ملائكته, فالتنصيص على أهل العلم وشهادتهم لله عز وجل بعد ذكر شهادة الله لنفسه وشهادة ملائكته له بأنه لله الحق الذي لا تكون عباده إلا له, هذا دل على فضل العلم وعلى تمييزهم على غيرهم, لأن الله تعالى خصهم بهذا الذكر, فهذا دل على فضلهم وعلى علو شرفهم وعلو منازلهم. وكذلك ما جاء في قول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, يعني أنهم لا يستوون, لا يستوي من هو عالم ومن هو جهول, لا يستوي من عنده علم بالحق يعلمه ويعمل به ويدعو إليه ومن هو جاهل به لا يعرفه وقد يعني يعبد الله على خطأ وعلى جهل, فإنه لا يستوي العالم وغير العالم, يعني لا يستوي من هو عالم ومن هو جهول, هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون, يعني أنهم لا يستوون, أي أنهم لا يستوون. وكذلك جاء يعني في ذلك آيات كثيرة فيها التنصيص على أهل العلم وعلى يعني الإشادة بهم وعلى يعني بيان فضلهم ويعني التنصيص عليهم بوصف العلم التنصيص عليهم بوصف العلم. وهذا كله دال على فضل العلم وأهله لأن أنهم إذا ذكروا بوصف العلم معنى ذلك أن هذه ميزة يعني عظيمة يعني لهم يتميزون بها على غيرهم. أما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء فيها أحاديث في لفظ العلم يعني منها ما هو في صحيح مسلم ومنها ما هو في غير صحيح مسلم. وجاء في صحيح البخاري في فضل العلم لكن بغير لفظ العلم مثل حديث متفق على صحته حديث معاوية قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن هذا الحديث يدل على أن من إرادة الله عز وجل للخير الخير بالعبد أن يفقهه في دين الله عز وجل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا دال على فضل العلم والتفقه فيه وفضل من فقهه الله عز وجل في العلم وفهمه إياه. وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله به طريقا إلى الجنة. وهذا الحديث جملة من حديث طويل مشتمل على عدة فقرات في صحيح مسلم من سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله به طريق الجنة وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم رحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه الجملة من هذا الحديث التي فيها من سلك طريقا يلتمس علما في علم سهل الله به طريق الجنة دالة على فضل العلم وأن وكذلك دالة على أن الجزاء من جنس العمل وأن الله يجازي على العمل يعني مثله. والعمل هنا سلوك طريق يوصل العلم والجزاء تيسير طريق توصل الجنة وتسهيل طريق توصل الجنة. فالعمل سلوك طريق والجزاء تيسير طريق توصل إلى الجنة جزاء وفاقا. الجزاء من جنس العمل والجزاء موافق للعمل لأن هذا سلوك سبيل وهذا تسهيل سبيل وطريق توصل إلى الجنة. وكذلك الحديث الذي جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه مشتمل على خمس جمل وحديث حسن اشتمل على خمس جمل. الجملة الأولى هي الجملة التي جاءت في حديث أبي هريرة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. والجملة الثانية وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع يعني أن الملائكة إذا وجدت مجالس العلم وأهل العلم فإنها تحفهم وتنزل وتستمع للذكر وتستمع للعلم فتحفهم الملائكة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع يعني معناها أنهم ينزلون ويتركون الطيران وينزلون لسماع العلم ولسماع الذكر والخير. وكذلك الجملة الثالثة وإن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء يعني العوالم العلوية والسفلية من ملائكة وجن وإنس ويعني دواب يعني غير ناطقة فإنها تستغفر لطالب العلم قال حتى الحيتان في الماء. وهذه عوالم لا يحصيها إلا الله لا يحصي الملائكة إلا الله ولا يحصي الجن إلا الله والإنس إلا الله وكذلك الدواب في البر والبحر لا يحصيها إلا الله وكلها تستغفر لطالب العلم. وهذا يدلنا على فضل العلم وشرفه وشرف أهله. والجملة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم وإن وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الكواكب لها ضوء يعني يستفاد به ويهتدى بالنجوم ويستدل بها ولكن ضوءها دون ضوء القمر. ضوء القمر يعني عظيم يعني يسير الناس به في الطريق وينظرون ما أمامهم ويعرفون ما أمامهم بضوء القمر. ففضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وذلك أن العالم علمه له ولغيره وأما العابد عبادته له لا تتعداه إلى غيره. كون الإنسان يصلي صلاته له كونه يصوم صيامه له ولكن كونه يكون عنده علم يعرف الحق ويعمل به ويدعو غيره ويعلم غيره ويبصر غيره، فإن هذا كان فيه هذا الفضل وله هذه الميزة، فكان فضل العالم على العابد كفضل القمر على الكوكب من حيث الضوء والاستفادة في الضوء، وذلك لأن العالم علمه له ولغيره والعابد عبادته تخصه. ثم الجملة الخامسة وهي الأخيرة وهي عظيمة، وهي أن العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، قال عليه السلام وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واثق. فيكفي أهل العلم شرفا أنهم وراث الرسل، وعلماء هذه الأمة وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الميراث مبذول لكل أحد، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورث عنهم المال وإنما يورث عنهم العلم والهدى. ومعلوم أن سائر الناس من غير الأنبياء يرثهم أقاربهم، أقاربهم هم الذين يرثونهم، وأما الأنبياء فلا يورث عنهم المال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فهو لا يورث عنهم المال وإنما يورث عنهم العلم، ولكن هذا العلم مبذول لكل من أراده، ليس خاصا بقريب أو غير قريب، وإنما هو عام للقريب وغير القريب، لمن هو من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو ليس من قرابته، مبذول لكل من أراده. كل من أراد أن يحصل شيء من العلم فالطريق أمامه مفتوح، ما عليه إلا أن يجد ويجتهد ويعقد العزم ويتوكل على الله ويبذل ما يستطيع في تحصيل العلم النافع الذي ينفعه وينتفع به في نفسه، ويكون أيضا يعني ساعيا في نفع غيره. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، من أخذ به أخذ بحظ وافر. فهذا حديث عظيم يشتمل على 5 جمل تدل على فضل العلم وأهله، أي فضل العلم الشرعي وأهله. وقد شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله في جزء من أجزائه الحديثية التي فيها العناية بالآثار، لأن كتب ابن رجب رحمه الله الحديثية فيها العناية بالآثار، وهي مظنة الآثار عن الصحابة ومن بعدهم. فهذا الحديث المجتمع على هذا القرآن 5 الجمل جاء قام ابن رجب الحنبلي رحمه الله بشرحه في جزء. وهذه الآيات والأحاديث التي ذكرتها إنما هي تشمل ما جاء في الكتاب والسنة، لأن العلم يطلق على علم الكتاب والسنة، وكذلك الفقه يعني يكون في فقه الكتاب والسنة، وكذلك يعني كل ما جاء فيه ذكر العلم فإنه يراد به علم الكتاب والسنة معا، وكذلك علم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين هم أعرفوا بالتنزيل وقد حضر التنزيل وعرفوا التأويل، وهم أعلم من غيرهم وأدرى من غيرهم بالمقاصد وبما يعني بمعاني الأحاديث، فإذا جاء عنهم شيء فإن قولهم له ميزة على قول غيرهم. وقد جاء في القرآن وقد جاء في السنة أيضا ما يدل على فضل الاشتغال بكتاب الله عز وجل، وعلى فضل العناية به وتعلمه وتعليمه، ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والحديث له سبب حدث به عمر رضي الله عنه لسبب حصل، وكما يقولون الشيء بالشيء يذكر، فإنها تأتي المناسبات التي تذكر بالأحاديث وتذكر بالمعلومات. وذلك أن عمر رضي الله عنه كان له أمير على مكة، فلقيه التقى به فسأله من وليت على أهل مكة يعني في حال غيبتك، فقال وليت عليهم ابن أبزة، قال ومن ابن أبزة؟ قال مولا لنا من الموالي، قال وليت عليهم أو مولا؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. هذه مسوغات الاختيار ومسوغات التعيين والمرشحات للتعيين، وهو كونه اختاره لكونه عالم بالكتاب وعارف بالفرائض. والمقصود بالفرائض الأحكام الشرعية، لأن الفرائض تطلق إطلاقا عاما يراد به الفرائض الأحكام الشرعية، وتطلق على علم خاص الذي هو علم المواريث. ومنه قول الله الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، يعني الفرائض التي هي الفروض المقدرة، النص والربع وثلث وسدس وثلثان، يعني هذه الفرائض ألحق الفرائض بأهلها، فيطلق على الفرائض على علم المواريث. ولكن المقصود بقوله عمر رضي الله بقوله أمير عمر إنه عارف عالم بكتاب الله عارف بالفرائض، المراد بالفرائض الأحكام الشرعية. عند ذلك تذكر عمر الحديث فقال عليه رضي الله عنه قال محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وجاء في السنة الحث على الاشتغال بالسنة والعناية بها في الحديث المتفق المتواتر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن نظر الله امرأة سمع مقالتي ووعاها وأداها كما سمعها، ربما بلغ نوعا من سامع ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. فهذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينظر الله من اشتغل بسنته وحفظها ووعاها وأداها إلى غيره حتى يكون من أسباب حفظها ومن أسباب اتصالها واستمرارها، كل يعطي من وراءه وكل يعطي من بعده حتى يتسلسل هذا الخير ويصل من الأول إلى الآخر وهكذا. فهذه جملة من الآيات والأحاديث في فضل العلم وشرفه وبيان عظيم منزلته وعظيم وعظم منزلة أهله. قال رحمه الله تعالى باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حا قال وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل؟ أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ثم ذكر من سئل عن علم وهو مشتغل بغيره فأتمه ثم أجاب السائل، يعني أن السائل إذا سأل قد يعني يجاب في الحال وقد يعني يؤخر جوابه إلى أن يعطى من سبقه وحظه من العلم أو من التعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في أصحابه يحدثهم وكان مشتغلا بتحديثهم، فجاء هذا الرجل وسأل قال متى الساعة يا رسول الله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه واستمر في حديثه. قالوا وهذا فيه دليل على أن أخذ العلم بالسبق، يعني أن السابق هو الذي يعني يقدم على غيره، والسائل إذا سأل أحد أو استفتى فإنه يقدم على غيره من شخص يعني جاء بعده، فيبدأ بالأول فالأول. فالرسول وهذا مأخوذ من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب السائل، وإنما استمر مع أولئك الذين هو مشتغل معهم من أصحابه يحدثهم بالحديث صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فهذا دليل على أن أخذ العلم بالسبق، وأن الفتوى كذلك يعني يقدم فيها يعني المستفتي أولا فأول، وهذا يعني يدل على حسن التنظيم في يعني في تلقي في إعطاء العلم وفي الإجابة على الأسئلة، وأن من كان متقدما فهو له حق التقدم، وأن من تأخر فإنه يؤخر ويقدم عليه ما سبقه. فهذا هو الدليل على مثل هذا التنظيم الذي هو يعني فيه عدل وفيه إحسان وفيه تقديم من يستحق التقديم على غيره. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة ابن جرير الطبري رحمه الله من لسان الميزان أنه كان يعني مرة جالسا يريد أن يحدث، وكان في المجلس شخص يعني وقف عليه الدور، وقفت عليه النوبة، وقد جاء ابن للوزير ابن الفرات، فجلس يعني يريد أن يأخذ الحديث، فكأن الذي عليه النوبة لم يعني يبادر إلى أن يقرأ، لأنه هو الذي له يعني النوبة وهو أولى بها، يعني ظن منه أن ابن جرير يعني يقدم عليه ابن الوزير ابن الفرات. فلما رآه يعني كذا قال: إذا كانت النوبة لك فقرأ ولا تعجل بدجلة ولا الفرات، إذا كانت النوبة لك فقرأ ولا تعجل ولا تعب بدجلة ولا الفرات، يعني فيه إشارة إلى أن هذا يريد أن يعني يقدم ابن الفرات، فأتى بهذا الكلام الذي فيه يعني تورية وفيه تنبيه إلى أن صاحب الحق هو الذي يقدم وله حق التقديم على غيره. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله بهذا، قال: ومن سئل عن علم وهو مشتغل بغيره فإنه ثم بعد ذلك فاشتغل به ثم أجاب السائل، يعني أن من كان مشتغلا مع أحد سابقا لغيره فإنه يقدم على غيره ثم بعد ذلك يجاب ذلك الذي وقف عليه الدور أو وصلت إليه النوبة. وهذا الرجل الأعرابي وقف على الحلقة، وقف قال: يا رسول الله متى الساعة؟ يا رسول الله متى الساعة؟ والسؤال عن الساعة يتكرر للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى تقوم الساعة، لأن علم قيامها لا يعلمه إلا الله، اختص الله بعلم الساعة متى تقوم، لا يعلم ذلك أحد إلا الله. ولهذا في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علم وعلمي وعلمك سوا، أنت لا تعلم وأنا لا أعلم، والعلم لله وحده سبحانه وتعالى. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. فكان أحيانا يعني يجيب بشيء من أماراتها بأماراتها، كما جاء في حديث جبريل لما قال أجابه بأنه لا يعلمها وأن علمه وعلم جبريل سواء، قال: أخبري عن أماراتها. فأخبره بأن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وفي هذا الحديث أجابه بشيء من أماراتها، قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من إجابتي أو حديثه مع أصحابه سأل عن السائل، قال: أين السائل عن الساعة؟ فقلت: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قبل هذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما سأل هذا السؤال وأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، منهم من ظن أنه سمع وأنه كره هذا السؤال ولهذا أعرض عنه، وبعضهم قال: لا، ما سمع السؤال، ما أجابه لأنه ما سمع سؤاله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سمع السؤال، ولكنه أراد الاستمرار مع من كان الحديث معهم، وبعد ذلك يصل إلى هذا الذي سأل عن هذا السؤال. ولهذا قال: أين السائل عن الساعة؟ فقلت: أنا يا رسول الله. فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، لأن هذه من علامات الساعة، يعني يكون الأمانة تضيع وهي أول ما يفقد من الدين في هذه الحياة، كما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، وآخر ما تفقدون الصلاة. فيعني إضاعة الأمانات وهذه من علامات الساعة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني سؤالا آخر، يعني حتى يوضح له، لأن الأمانة يعني لفظ عام، فأراد أن يبين له يعني شيء يوضح. وهذا يدل على أن من أجيب شيء ولم يستوعبه ولم يفهمه كما ينبغي أنه يعيد السؤال في الاستضاح والبيان، لأن الرجل لما سئل لما أجيب بقوله إذا ضيعت الأمانة قال وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، ووسد بمعنى أسند، وقد جاءت في بعض الروايات عند البخاري بهذا اللفظ يعني أسند بدل وسد. فبين له صلى الله عليه وسلم بأن إسناد الأمور إلى من لا يستحقها أن هذه من علامات الساعة، وأن الواجب هو وضع الأمور في محلها ووضع من يستحق أن يوضع في المكان المناسب، يعني يوضع فيه، وفي ذلك المصلحة والخير للأمة والخير للناس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.